السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفي من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا كان درسنا المرة السابقة؟ هذا سؤال لكم الإخوة الكرام الذين سئلوا السؤال لماذا لا يكتبون. ما هو كان درسنا المرة السابقة؟ درسنا المرة السابقة كان متعلقا بتحكيم شرع الله عز وجل، ليس الحلف بين أنزل الله ولا الرقي ولا التمائم، كان يتكلم عن تحكيم شرع الله عز وجل. هذا كان موضوع أساسي، عن تحكيم شرع الله عز وجل والانقياد بشرع الله عز وجل وعلاقة هذا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء الصفات، أليس كذلك؟ طيب، نرجو من جميع الانتباه، نرجو من جميع الأخوة الحاضرين الآن الانتباه الشديد، بارك الله فيكم جميعا. تكلمنا أيها الأحبة الكرام عن ما تعلق مسألة الانقياد بشرع الله بتوحيد الربوبية، وتكلمنا أيضا عن تعلق هذه المسألة مسألة الانقياد بشرع الله بتوحيد الأسماء والصفات، وتكلمنا عن طرف من تعلق هذه المسألة مسألة الانقياد بشرع الله بتوحيد الألوهية. وهذا تذكير أيها الأحبة الكرام بما سبق، ونكمل إن شاء الله ونبني على ما سبق. أيها الأحبة الكرام، فيما يتعلق بمسألة تعلق الانقياد بشرع الله بتوحيد الألوهية، نقول والله المستعان أن العبادة تتكون من ركنين هما الحب والخضوع. ليس مطلوب من العبد مجرد معرفة الرب وإثبات ما يجب له كما في توحيد المعرفة وإثبات، ولكن المطلوب في هذا التوحيد أن يفرد العبد ربه بالعبادة في المحبة والقصد والتأله وفي الخضوع والتسليم والانقياد، ولا تغني المحبة عن الانقياد حتى يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله عز وجل، بل يجب اجتماعهما سويا لتحقيق ما العبادة. قد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية. هذه حاكمة عليه، انظر، هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر، يعني كاذب في الدعوة، نفس الدعوة أنه محب لله عز وجل حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. وعليه فإن التحاكم إلى شرع الله وحده والتزام ما فصل لعباده من الحل والحرمة وسائر الشرائع داخل في معنى العبادة من باب الطاعة والانقياد. أيها الأحبة الكرام، إذن فالتحاكم إلى شرع الله تعالى وما فصل الله سبحانه وتعالى لعباده داخل في معنى العبادة من جهة ماذا؟ من جهة الطاعة والانقياد. بل هذا التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى هو أصل صور العبادة جميعا، يعني التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى هو أصل صور العبادة لله وأصل جميع الصور لعبادة لله عز وجل. فقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. واضح؟ فانظر إلى التحاكم هنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أي رد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك أيها الأحبة الكرام تلاحظون أن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وهذا هو كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى. بل إن إفراد الله عز وجل بالحكم هو حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به أنبياءه جميعا، والذي يعني هو تعريف الإسلام الاستسلام لحكم الله عز وجل. فالإسلام هو الاستسلام لحكم الله عز وجل والانقياد لشرعه. قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ويقول الإمام ابن كثير أيضا في قوله تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، يقول ابن كثير أي آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم. انظر الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فانظر كيف يفهم مسلمين أي آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم، وكانوا مسلمين ماذا يقول عنه انقادت لشرع الله جوارحهم. ويقول عليه رحمة الله أيضا في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله، يقول ابن كثير أطيعوا الله ورسوله فيما شرع لكم، فانظر كيف يفهم الأمر بالإيمان هنا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. يعني لابد من الاستسلام لله وحده، الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له اصلا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الاسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. انتهى كلامه أو هذا من كلامه في الفتاوى. ولا تصح أيها الأحبة الكرام كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإفراد الله تعالى بالتشريع والتحاكم. لا تصح كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بإفراد الله تعالى بالتشريع والتحاكم. فليس المقصود من كلمة التوحيد مجرد أن تنطق بها، ليس المقصود أن تشهد يعني أن تنطق فقط، لا، بل لابد مع هذا النطق أن تتحاكم إلى الله عز وجل وتفرده بحق التشريع وحق التحاكم إليه وحده سبحانه وتعالى. فليست كلمة التوحيد مجرد كلمة تنطق بها فقط، بل الالتزام بما توجبه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالشهادة فقال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إذن تجد أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع مكان الشهادة، ماذا قال؟ أن يعبد. إذن قليلا أن تشهد فقط بلسان، ولكن فعلا أن تعبد الله وتكفر بما دونه. بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه إلى آخر الحديث. فبين أن المراد بكلمة التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، وأن المقصود من كلمة التوحيد ليس مجرد النطق بها بل الالتزام بما توجبه من إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد كان الكفار من سائر الأمم يدركون هذا، فلما قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا؟ قالوا أجئتنا أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم علموا أن المراد منهم أن يفردوا الله بالعبادة وترك عبادة غيره سبحانه وتعالى من أي إله آخر. إذن فهم فهموا أن الشهادة ينبني عليها شيء معين وهو العمل والعبادة لا وحده ولا شريك له. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتهم لشاعر مجنون. فعلموا أن المراد ليس مجرد النطق بالكلمة، بل المراد الالتزام بما تجبه من ترك الآلهة. ولذلك أي واحد أكرامهم امتنعوا عن نطق بالشهادة واستكبروا عن ذلك، وإلا إذا لم يكن يفهموا هذا الفهم فقد كان طبعا ممكن يقول نشهد أن لا إله إلا الله رسول الله كلاما فقط هكذا. إذن هذه كلمة ينبني عليها شيء عظيم، وهذا الشيء العظيم هو التحاكم بشرع الله وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بحق التشريعي والحكم. طيب، فإذا كان المراد أيها الأحبة الكرام من كلمة التوحيد هو تحقيق معناها بإفراد الله تعالى بالعبادة، تبين لنا أن من قالها مع رفضه الطاعة لله عز وجل، يعني من قال لا إله إلا الله وهو رافض للطاعة لله عز وجل ويأبى الانقياد لأمره، فإن هذا قد اختار لنفسه طريقا آخر مضادا للصراط المستقيم الذي شرعه الله وأمر باتباعه. وهذا الشخص يكون قد اتخذ منهجا ثابتا وديدنا مضطربا، فقد ضاد الله في أمره وجعل نفسه ندا للذي خلقه. ولذلك أيها الأحبة الكرام يقول الإمام ابن كثير رحمة الله في تفسير قوله تعالى قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يقول ابن كثير أولا اسمع الآية جيدا، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ماذا يقول ابن كثير عليه رحمه الله؟ يقول فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يقول فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، يعني مخالفته في طريقة الإسلام وشرائع الإسلام، والله لا يحب من اتصف بذلك وإن دعم وزعم في نفسه أنه محب لله. ويقول ابن القيم رحمه الله وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له صلى الله عليه وسلم والانقياد المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته صلى الله عليه وسلم، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره. انظر، ولا يحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم غير الرسول صلى الله عليه وسلم كلا وحاشا، بل إن الرسول هو الحكم على غيره، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة. وقد تواترت النصوص آيات الكرام بكفر من لم يحكم بشرع الله عز وجل أو لم يتحاكم إليه، مما يعني أن قضية التشريع داخلة في أصل الإيمان أيها الأحبة، فإن كل فعل يكفر تاركه فهو من أصل الإيمان ولا يصح إيمانه إلا بفعله. واضح هذه النقطة الدقيقة؟ يعني ما دام أن التحاكم لغير شرع الله أو عدم الرضا بشرع الله عز وجل ما دام أنه يكفر صاحبه، إذا هذه مسألة خطيرة جدا. يقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، اسمع الآية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول ابن كثير في شرح هذه الآية ينكر تعالى على من خرج على حكم الله المجتمع على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات. انظر، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم، يضعونها كذا قانون يمشون عليه بأهوائهم وآرائهم، مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق. واضح، وموضوع الياسق هذا مهم في موضوع الحاكمية، لأنه مثال لتحكيم غير شرع الله عز وجل في الذين من قبلهم. يعني مسألة عدم تحكيم الشريعة مسألة كبيرة جدا ومن الدواهي العظام التي نزلت بالأمة. فالياس هذا مثال يشبه فيما سبق من الأيام. هذا الياسف ما هو الياسف يقول نقل كلام بكثير يقول بكثير أن أخذ عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسف وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، يعني خليط من هذه الأحكام كلها. إذن فيها الملة الإسلامية ولا فيها، لكن أيضا نأخذ من اليهودية والنصرانية. ولا بد عندما نحن أحب المسلمين حتى نكون مسلمين لا بد أن نتحكم بالإسلام فقط. واضح؟ طيب يقول ابن كثير وهو عبارة عن الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من يهودية ونصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه أي في بني جنكيز خان فصارت في بنيه شرعا يقدمون على الحكم بالكتاب والسنة فمن فعل ذلك فهو كافر. إذا قدم غير شرع الله ولو كان هذا المقدم وهذا المنهج الجديد فيه شرع الله وفيه غيره أيضا لا، يقول ابن كثير فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ويقول الجصاف في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يقول الجصاف وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام أو خارج من الإسلام خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه، يعني يشك هل الخمر فعلا حرام أم ليس حرام، يشك أن الخمر هذه مضرة أو ليس مضرة، إذا واضح قد لا تكون حرام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول، يقول أنا أقبل أنا لا أقبل أن تقول أن الخمر حرام مثلا، واضح؟ أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسلب ذرارهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. واضح؟ طيب يتبين مما سبق أن إفراد الله تعالى في التشريع والخلق وهو من أفعاله سبحانه وتعالى من توحيد الربوبية، وأن إفراده سبحانه وتعالى بالحكم والشريعة والتحاكم أن نحن نذهب إلينا نتحاكم هذا من أفعالنا نحن صح وهي من أفعال الله هذا من توحيد الألوهية. فسبق طبعا معنا أن توحيد الله بتوحيد الألوهية هو إخلاص الأفعال أفعال العباد لله عز وجل، وأن توحيد الربوبية هو أن تؤمن بأن أفعاله سبحانه وتعالى فعلها وحده لا شريك له. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. وبهذا يكون حق التشريع حق لله تعالى فهو توحيد الربوبية، وأفراد وحده ذلك أفراده سبحانه وتعالى وحده بذلك توحيد الربوبية. وأما تحاكمك أنت أن تذهب للتحاكم هذا من أفعالك أنت، فتحاكمك إلى الله وحده هذا من أفعالك أنت التي توحد الله فيها، يكون هذا من توحيد الألوهية. واضح؟ طيب. وذلك لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بفعله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التي تعبدهم الله بها، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع من قبل. الآن أيها الأحبة الكرام نكون قد مررنا عما نريد أن نتكلم عنه في موضوع الحكم بأنزال الله. طيب الحمد لله على كرمه وتسليمه. الآن تعالى أيها الأحبة الكرام ندخل في الموضوع الجديد وهو الولاء والبراء وعلاقة ذلك بتوحيد الله عز وجل. الولاء والبراء وعلاقة ذلك بتوحيد الله عز وجل. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام إن موضوع الولاء والبراء ذو شأن عظيم وأهمية قصوى، لأن صلته بأصل دين الإسلام صلة وثيقة ومباشرة، فإن حب الله وطاعته هي جميع العبودية. وهذه المحبة توجب على من أحبها فعلا أن يحب طاعة الله عز وجل, طاعة الله عز وجل, ويحب أهل طاعة الله عز وجل. واضح؟ أن تقول أساس الأمور أن نعبد الله. طيب أهم شيء أن نعبد الله وحده لا شريك له. طب العبادة أي أن تحب الله وحده لا شريك له, حب عبادة تعبده بهذا الحب. إذا كنت فعلا تعبد الله, إذا أنت تحبه, إذا أنت تحب طاعته, إذا أنت تحب أهل طاعته. واضح؟ وتواليهم وتنصرهم وتحبهم على أساس ذلك, أي على أساس أنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى. وبغض أيضا معصية الله, يعني من كان محبا لله حقا فإنه يبغض معصية الله عز وجل ويبغض أهل معصيته, بل ويعادي هؤلاء على بسبب ماذا؟ بسبب معصيتهم. فولاية العبد أيها الأحبة الكرام, ولاية العبد لله عز وجل إنما تكون بمحبته سبحانه ونصرة دينه سبحانه وتعالى وتعظيم شرائعه سبحانه وتعالى ومحبة أوليائه ونصرتهم. واضح؟ والبراءة من أعدائه ومجاهدتهم. وهذا التوحيد أيها الأحبة الكرام يقتضي ألا يحب الإنسان إلا لله, ولا يبغض إلا لله, ولا يوالي إلا لله طبعا, ولا يعادي إلا لله. تعالوا أيها الأحبة الكرام ننظر إلى الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح, ما دام أن الموضوع الآن موضوع الولاء والبراء. تدور مادة الموالاة في معاجم اللغة حول معنيين أساسيين. انتبهوا, الأول معنى باطن يتعلق بالقلب وهو المحبة والمودة والميل للقلب. هذا نوع من الولاء طبعا بلا شك, إذا كان هذا الميل القلبي إلى أعداء الله. إذن المعنى اللغوي للموالاة يدور حول تعلق القلب والمحبة والمودة والميل للقلب. المعنى الثاني في اللغة للموالاة معنى ظاهر يتعلق بالجوارح, وهو الدنو والقرب والنصرة والمظاهرة والمتابعة. إذن الموالاة نفس الموالاة في اللغة لها بعدين, ولها بعدان ولها معنيان وسيان. المعنى الأول معنى باطن شيء قلبي يعني, والمعنى الثاني معنى ظاهر يتعلق بالجوارح والقرب والنصرة لهذا الموالاة. ولكن الحقيقة أن بعض المعاجم اللغوية قد ربطت بين المعنيين لأنهما غالبا ما يتحققان معا. الذي يحب ويقلب في الداخل تجده ينصر ويتابع في الخارج, لأنهما غالبا ما يتحققان معا باعتبار أن أحدهما أصل أو باعث الآخر أو نتيجة ولازم له, بينما فرقت بينهما بعض المعاجم الأخرى على اعتبار أن اللفظ قد ينصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر. الذي نريد أن نقوله الآن أن الموالاة في اصطلاح الشرع لها مدلولات كثيرة, وقد تعددت المدلولات التي عبر عنها القرآن بلفظة الولاء, فجاءت تارة بمعنى الطاعة والاتباع, بمعنى ماذا؟ بمعنى الطاعة والاتباع في الشرع. والدليل على ذلك قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. واضح؟ الله ولي الذين آمنوا يطيعونه ويتبعونه, والشيطان ولي الذين كفروا يطيعونه ويتبعونه. وقد تأتي موضوع الموالاة بمعنى الشعائر التعبدية كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, يعني يعبدون هؤلاء الأولياء. واضح؟ الموالاة هنا في هذه الآية بمعنى الشعائر التعبدية. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني يصرفون لهم شعائر تعبدية, ماذا يقولون رسول الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا هؤلاء كفار والعياذ بالله رب العالمين, لأنهم عبدوا غير الله عز وجل. وقد تأتي الموالاة في اصطلاح الشرع بمعنى النصرة كما قال تعالى قل غير الله أتخذ وليا، يعني هنا وليا بمعنى النصير صح أو شيء من هذا المعنى. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقوله تعالى أيضا إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. واضح. وغير ذلك كثير مما يدل على كون الولاء أيها الأحبة الكرام من معاني آيات الجميع. فهذا يعني أمر واضح والحمد لله رب العالمين. وضد الموالاة المعاداة، ويعبر عنها بالبراء، ولاء وبراء المعاداة يعني، وهو البغض والعداوة والبعد. إذن البراء هو البغض والعداوة والبعد، وهذا كله شعور ينبعث من داخل الإنسان لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل والاعتقاد لمن يعتقد بالإنسان عدوا له. واضح. إذن البراء هو شعور ينبعث من داخل النفس لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل والاعتقاد أيضا لمن يعتقده الإنسان عدوا له. واضح. وبين أيها الأحبة الكرام بين الموالاة والمعاداة دلالة في مفهوم المخالفة، أي أن الدليل إذا دل بظاهره على وجوب الموالاة دل بمفهوم المخالفة على أن النهي عن المعاداة، وإذا دل الدليل بظاهره على وجوب المعاداة دل بمفهوم المخالفة على النهي عن الموالاة، وهكذا العكس. إذن عندما يدل الدليل على وجوب الموالاة تفهم ماذا؟ تحريم الموالاة. طيب دل الدليل بظاهره على وجوب المعاداة تفهم هذا انه لا يجوز ابدا عن موالاة من يعادي الله سبحانه وتعالى. مكانة الولاء والبراء في دين الاسلام ليس في كتاب الله تعالى ايها الاحبة الكرام في حكم فيه من الأدلة اكثر ولا ابين من هذا الحكم، بعد طبعا الموضوع وجوب التوحيد وتحريم الشرك. لا يوجد في كتاب الله كما يقول احد الشيوخ، لا يوجد في كتاب الله عز وجل حكم فيه من الأدلة اكثر مما في هذا الموضوع ولا البراء ولا ابين من هذا الحكم. طبعا بعد موضوع التوحيد فان هذا رقم واحد، طبعا موضوع التوحيد وتحريم ضده. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. اسمع هذا كلام جميل، يقول لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، إلا بالمعاداة، يعني لا تصح ولا يصح ولاؤك للمؤمنين إلا بأن تعادي من، إلا أن تعادي الكافرين مثلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الخلفاء المحبين يعني يقصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم تصح لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، عندما قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فعلى هذه المعاداة مع هذا الإيمان والموالاة للمؤمنين، لما فعل معاداة للكافرين ووالى المؤمنين، الآن يتحقق له الخلة وتحقق بهذا المقام العظيم، فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الخلفاء إبراهيم يعني صلى الله عليه وسلم بأتباعه إلى يوم القيامة. بل هذا الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله يقول: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والدعوة إلى ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. قال تعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. واضح. وأما الشيء الثاني الإنذار عن الشرك. إذن أصل الإسلام قاعدتين: الأمر بعبادة الله وحده والدعوة إلى ذلك والموالاة على ذلك. الشيء الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. واضح. الإنذار عن الشرك وتكفير من فعل هذا الشرك وتغليظ من فعل ذلك ومعاداة من فعل ذلك الشرك. وقد عد العلماء من نواقض السنة عشرة مظاهرة المشركين. إذن بعض الناس يقول لك: كيف يكون مسلما وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف يكون كافرا وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ واضح إشكالي. نقول له: العلماء عد من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. واضح. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا من نواقض الإسلام عند العلماء. مظاهرة يعني من نواقض المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا كفر والعياذ بالله. واضح. واستدلوا بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإن الله يهدي القوم الظالمين. ما هي أيها الأحبة الكرام عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ الولاء والبراء من أعمال القلوب، لكن تظهر مقتضياتهما على اللسان وعلى الجوارح. يعني هي الأصل والبراء من أعمال القلوب، لكن يظهر هذا الشيء على اللسان والجوارح. يقول أحد الشيوخ: وأصل الموالاة الحب. وأصل الموالاة ماذا؟ الحب. وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة كالنصرة والأنس والمحبة والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. إذن نقول مرة أخرى ما قاله هذا الشيخ الشيخ عبد اللطيف الشيخ، يقول: وأصل المعاداة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما يعني الحب والبغض في من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. والولاء أيها الأحبة الكرام لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واضح. فالولاء للمؤمنين يكون بمحبتهم، وتكون هذه المحبة أيضا لأنه مؤمن. واضح. ليس أنه قريبك. واضح. إنما تحبه وتوليه من أجل إيمانه. الولاء للمؤمنين يكون بمحبتهم بإيمانهم ونصرتهم والنصح لهم والدعاء لهم والسلام عليهم وزيارة مريضهم وتشجيع ميتهم وإعانتهم والرحمة بهم وغير ذلك من ألوان الموالاة. والبراءة من الكفار تكون ببغضهم دينا، يعني أبغض دينهم وأبغض ما هو عليه من هذا الدين. واضح. والبراءة من الكفار تكون بعضهم دينا، والبراءة من الكفار تكون ببغضهم دينا، تعرف تبغضهم تبينا لله عز وجل، وتفارقهم تبينا لله عز وجل، ولا تركن إليهم ولا توجب بهم، وتحذر من التشبه بهم، وتخالفهم شرعا، وتجاهدهم بالمال واللسان والسنان مما هو من مصالح العداوة إذا كانت الظروف مناسبة. وهذا بلا شك يعني يرجع فيه إلى علماء، فإنهم يعرفون عن جهة الكفر الآن بالمال أو الإنسان أو الإنسان يعني مناسبين أو يعني يحددونهم ذلك. طيب، ولكي تتحقق موالاة الله ورسوله والمؤمنين فإنه يجب أن يجتمع في المرء عنصرا المحبة الباطنة والنصرة الظاهرة حتى نقول فعلا أنك توالي الله ورسوله والمؤمنين يجب أن يكون عندك شيئين في نفس الوقت محبة باطنة ونصرة ظاهرة محبة باطنة في القلب ونصرة ظاهرة في الظاهر فمن زعم محبة الله ودينه من زعم محبة الله ودينه وزعم محبة أتباع الله عز وجل ثم لم ينصره بل نصر أعداءه اختيارا وتبعهم وأطاعهم من دون الله فليس بموالي لله ورسوله في الحقيقة. يقول الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واضح؟ طيب لو أن شخص قال المؤمنين في الظاهر ووقف في صفهم لكنه في الباطن لا يحب هذا الدين ولا يحب أهله المؤمنين واضح؟ لا لله ولا يعترف نفسه مواليا لله ولحزبه فهذا الشخص قال الله تعالى عنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل واضح؟ بل إذا لابد أن تكون ظاهرا وباطنا مع المؤمنين وتكون ظاهرا وباطنا ضد من؟ ضد الكافرين. قال الله تعالى وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقد قال تعالى أيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول الشيخ السعدي أي لا يجتمع هذا وذاك لا يجتمع هذا وهذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول الشيخ السعدي أي لا يجتمع هذا وهذا فلا يكون عبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه لمحبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به موالاته أي الإيمان طبعا ولو كان أقرب الناس إليه يبغض ولو كان أقرب الناس إليه. أما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان ورأى ظهره فإن هذا إتيان فهذا أيها الإكرام إتيان لمكفر أو مخرج من صاحب من الملة يقول أو يعني مدخل الإنسان في قادح من قوادح الإيمان. يقول الشيخ السعدي وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان ورأى ظهره فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له. من الذي يقول المؤمن وسمعنا هكذا يود أعداء الله ويحب لمن نبذ الإيمان ورأى ظهره. يقول الشيخ السعدي فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. فليس شخص يقول أنا أحبكم وأنا مسلم وكذا ثم يجده يكرهنا ويوالي أعداء الله علينا وينصرهم علينا ويميل لهم قلبا وقالبا إليهم ويميل إليهم قلبا وقالبا ثم نحن نقول له نعم أنت مؤمن معنا. لا إذا كان هكذا فإنه يكون عبد الله قد رفض الإسلام من أجل دين غيره ويكون بهذا والعياذ بالله خارج من باب الإسلام. وممكن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر هذه المرة وإن شاء الله عندنا المرة القادمة كلام عن موالاة الله عز وجل وموالاة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاة أعداء الله الصالحين. سنكون إن شاء الله في موضوع الولاء بس تفصيلا سيكون كلاما عن تولي الله وكلاما عن تولي رسوله وكلاما عن تولي في عباده المؤمنين، وأيضا ربما ندخل في شيء من البراءة من الكفر والكافرين وكيف يقع التولي للكافرين ولا يحدث البراءة منهم. كل هذا إن شاء الله اللي ربما نأخذه في الدرس القادم، وأسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام ويجعل في ذلك حسناتنا. سؤال يقول: كيف نفرق بين الولاء للكفار ومعاملتهم ومعاملة حسنة على سبيل الدعوة؟ يعني قد يطرح الإجابة أكثر على هذا السؤال، قد يطرح الإجابة أكثر على هذا السؤال في المرة القادمة عندما نأخذ صور موالاة الكافرين وكيف نحقق فعلا البراءة منهم. لكن على كل حال المعاملة الحسنة من أجل الدعوة لا شك أنها أسلوب جيد في دعوة شريحة كبيرة من الكافرين، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من سيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وفرق واضح بين المعاملة الحسنة وبين الولاء الذي يكون فيه ميل في القلب ويكون فيه نصرة في الظاهر. إذا كان الإنسان يكرههم في قلبه ولا ينصرهم في ظاهره، بل يحب المؤمنين ويكره الكافرين وينصر المؤمنين ولا ينصر الكافرين، فإن شاء الله لعله يكون في أمان من أن يقع في موالاة الكافرين. هذه المشكلة خطيرة والعياذ بالله. وإن عاملهم معاملة حسنة، نعم يعني نعم يمكن أن تعامل الكفار معاملة حسنة وأنت تكرههم في داخل قلبك ولا تنصرهم طبعا. والواقع يعني يشهد أشياء قريبة مثل هذا، يعني ممكن واحد مثلا يكره رئيس الشركة مثلا الذي يعمل فيها أو أحد الناس، وتجده مثلا يبتسم لهذا الرئيس ويحترم كلامه فيه أو يعني يعمله في معاملة جيدة، وفي قلبه من الحقد أو الغل عليه ما فيه، صح؟ هذا نشهد الواقع. فأنت كان ممكن تعامل الكافر معاملة جيدة من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن يكون كره وبغضه من سبب أن بسبب مثل شخصه كره وبغضه من أجل أنه على دين الكفر، يعني على دين غير دين الإسلام، لابد أن يكون هذا أمر واضح في قلبك، لا تنصره أبدا ولا تنصره أبدا في ظاهرك. طيب، يوجد سؤال: إفراد الله بالتحكيم هل هو توحيد ألوهية أم ربوبية؟ نحن قلنا أيها الأحبة الكرام أن إفراد الله بالتحكيم هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية مبدأ أول بالربوبية، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو. فأنت عندما تقول أن الله هو الذي يحكم، يحكم هذه من أفعال الله سبحانه، واضح؟ أن الله يحكم وحده، فكأنك مثلا تقول أن الله يخلق وحده، أن الله وحده هو الذي يخلق، أن الله وحده هو الذي يرزق، وأن الله هذا الذي يدبر الأمر، وأن الله وحده هو الذي يفعل ينزل المطر، وأن الله وحده الذي يفعل إحياء الموتى، وأن الله وحده الذي يفعل الشفاء للمرضى. هذا كله توحيد ربوبية، صح؟ كذلك أن تقول أن الله وحده الذي يفعل تفصيل الأحكام ويوضح هذا حلال وهذا حرام، فهذا أيضا توحيد ربوبية، لأنه توحيد الله بأفعاله هو. فهذا التحكيم، هذا الحكم من الله من أفعال الله، يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. فتوحيد الله في أنه هو وحده الذي يحكم هذا نوع من توحيد الله بأفعاله، فيكون توحيد الربوبية. وهو في نفس الوقت أيضا توحيد الألوهية. كيف؟ يعني توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك أنت، يعني تجعل أفعالك أنت، عبادتك أنت، إنما هي لله وحده. طب أنت عندما تتحاكم لله وحده تذهب فقط تريد حكم الله وحده، هذا ذهابك أنت لإيه حكم الله، تحاكمك أنت، انظر تحاكمك أنت، هذا فعل لله أم فعل لك أنت؟ فعل لك أنت، وأنت قد جعلته لله وحده، فهذا توحيد ألوهية، لأن توحيد ألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد بأن يجعلوها عبادات خالصة لله وحده لا شريك له. الآن واضح أم غير واضح؟ طيب، جزاكم الله خيرا جميعا، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين هم أهله خاصته، وأن يجعلنا من العاملين بهذا الكلام الداعين له المعلمين لغيرنا، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أستودعكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا وفي الآخرة على خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسين كثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخالفه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا موضوع الولاء والبراء وعلاقته بتوحيد الله عز وجل، موضوعنا الليلة عن الولاء والبراء وعلاقته بتوحيد الله عز وجل. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، إن موضوع الولاء والبراء من الموضوعات الخطيرة جدا والمهمة أهمية قصوى، لأن صلته بأصل الإسلام صلة وثيقة ومباشرة، لأن من يحب الله سبحانه وتعالى فإنه يحب طاعته ويحب أهل طاعته سبحانه وتعالى ويواليهم، ويبغض معصيته سبحانه وتعالى ويبغض أهل معصيته سبحانه وتعالى ويوعديه، فهو يوالي ويحب أهل طاعة الله ويعادي ويبغض أهل معصية الله تعالى. فولاية العبد لله عز وجل إنما تكون بمحبته عز وجل ونصرة دينه وتعظيم شعائره ومحبة أوليائه ونصرتهم والبراءة من أعدائه ومجاهدتهم. والتوحيد أيها الأحبة الكرام يقتضي ألا يحب الإنسان إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، لأنك موحد لله. إذا كنت موحدا لله لابد أن تكون على هذه الصفة. طيب، تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى الولاء والبراء في اللغة وفي الإصطلاح. تدور مادة الموالاة في معاجم اللغة حول معنيين أساسيين، الأول معنى باطن يتعلق بالقلب وهو المحبة والمودة والميل القلب، وهناك أيضا معنى آخر تدور عليه مادة الموالاة في معاجم اللغة وهو معنى ظاهر يتعلق بالجوارح وهو الدنو والقرب والنصرة والمظاهرة والمتابعة. إذن فالموالاة في معاجم اللغة يدور معناها على أساسين، على أساسين، الأساس الأول المحبة والمودة والميل القلبي وهذا شيء باطن، والأساس الثاني النصرة والمظاهرة والمتابعة والدنو والقرب وهذا طبعا شيء ظاهر. طيب، وأما في الاصطلاح فقد تعددت المدلولات التي عبر عنها القرآن بلفظة الولاء، يعني الولاء لفظة الولاء في القرآن الكريم جاءت بمدلولات متعددة، فجاءت تارة، جاء الولاء تارة بمعنى الطاعة والاتباع كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. واضح؟ تنظر إلى أولياؤهم الطاغوت، فإنما هم أطاعوا الطاغوت واتبعوه والعياذ بالله. وقد يأتي ولاء في القرآن الكريم بمعنى الشعائر التعبدية كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فانظر على قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، انظر قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هنا الولاية فيها معنى النصرة، فإن ناصرك هو الله سبحانه وتعالى لا غير، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وغير ذلك كثير مما يدل على كون الولاء أيها الأحبة الكرام من معاني العبادات الجامعة في دين الإسلام. وما هو ضد الموالاة؟ ضد الموالاة المعادة، ويعبر عنها أيضا بالبراء. وما هو البراء؟ البراء هو البغض والعداوة والبعد، وهو أيها الأحبة الكرام شعور ينبعث من داخل النفس لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل والاعتقاد لمن يعتقده الإنسان عدوا له. واضح أيها الأحبة الكرام؟ مرة أخرى، البراء هو البغض والعداوة والبعد، هو شعور ينبعث من داخل النفس لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل والاعتقاد لمن يعتقده الإنسان عدوا له. فأن نحن نعتقد أن الكفار عدو له، طبعا يوجد دلالة وعلاقة بين الموالاة والمعاداة، أي أن الدليل إذا دل على وجوب الموالاة للمؤمنين فإنه يدل بمفهوم المخالفة على النهي عن معاداة المؤمنين طبعا. وإذا جاء الدليل الظاهر بظاهره يدل على وجوب معاداة الكافرين فإنه يدل بمفهوم المخالفة على النهي عن موالاتهم، وهكذا العكس. واضح؟ إذن فبين الموالاة والمعاداة دلالة في مفهوم المخالفة. تعالوا أيها الأحبة الكرام نتأمل قليلا وسريعا في مكانة الولاء والبراء في دين الإسلام. يقول الشيخ محمد بن عتيق عن حكم الولاء والبراء: ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، يعني حكم الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد وتحريم الضد. وقد عد العلماء من نواصب الإسلام العشرة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، واستدلوا بقول الله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن عقيدة الولاء والبراء أيها الأحبة الكرام عند أهل السنة والجماعة تقول أن الولاء والبراء من أعمال القلوب. نحن أهل السنة والجماعة نقول أن الولاء والبراء من أعمال القلوب، لكن تظهر مقتضياته على اللسان والجوارح. فمقتضيات الولاء تظهر على اللسان والجوارح مثل النصح والدفاع ونحو ذلك، والبراء تظهر مقتضياته مثل النصرة والدفاع أيضا عن الكافرين والعياذ بالله، يظهر على البراء من الكافرين يظهر هذا أيضا على اللسان والجوارح. واضح؟ فولاؤك وبراءك من الكافرين كل هذا أساسه في قلبك، لكن يظهر على جوارحك. يقول الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ: وأصل الموالاة الحب، وأصل الموالاة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل فيها طريقة الموالاة والمعاداة النصرة والأنس والمعاونة والنياب والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. والولاء أيها الأحبة الكرام لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. انظر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يخشعون. والولاء للمؤمنين يكون، كيف يكون ولاء المؤمنين؟ بل يكون بمحبتهم لإيمانهم. إذن فلا بد أن تحب المؤمن لكونه مؤمنا، ليس لأي غرض أو شهوة أخرى، وإنما تحب المؤمن لكونه مؤمنا وتكون بنصرة المسلمين أيضا، والنصح لهم والدعاء لهم والسلام عليهم والدعاء مريضهم والشفاء ميتهم وإعانتهم والرحمة بهم وغير ذلك أيها الأخوة الكرام من صور الولاء للمؤمنين التي هي في غاية الأهمية ويجب أن ننتبه جيدا. كذلك أيها الأخوة الكرام فإن البراءة من الكفار تكون ببغضهم، ولا بد أن يكون بغضهم بغض بدافع الدين، يعني مثلا شخص كافر مثلا يهودي نصراني يهودي اي شخص وفعل لك مشكلة شخصية ليس لها علاقة بالدين فأستكرهه فقط من أجل هذه المشكلة الشخصية هذا ليس براء عليها البراءة من الكفار تكون ببغضهم دينا ومفارقتهم وعدم الركون إليهم أو الإعجاب بهم انتبهوا أيها الأحبة الكرام أو الإعجاب بهم والحذر من التشبهين إذن البراءة من الكافرين تكمل وتتم بالحذر من التشبهين وتحقيق مخالفتهم من جهة الشريعة وتميز شريعتنا عنهم وجهادهم أيضا بالمال واللسان والسنان ونحو ذلك من مقرآت العداوة لابد أن تكون داخلة في معنى البراءة ومن وفي حيثيات البراءة من الكفار ولكي تتحقق أيها الأحبة الكرام موالاة الله ورسوله والمؤمنين فإنه يجب أن يجتمع في المرء عنصرا المحبة الباطنة والنصر الظاهر فمن دعا محبة الله ودينه واتباعه ثم لن ينصره بل نصر أعدائه خيارا وتابعهم وأطاعهم من دون الله فليس بموال لله ورسوله فضيلة بالزعم هذا يقول الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكذلك أيها الأحبة الكرام من والى المؤمنين ظاهرا ووقف في صفهم ووقف في صف المؤمنين في الظاهر ولكنه في باطنه لا يحب هذا الدين ولا أهله فلا يعد أيضا مواليا لله بل هو موالي للشيطان وحزب هذا الشخص الذي في صفنا ولكن باطنه مع الآخرين هذا شخص غير موال لله وحزبه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل واضح فالله هنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده فهذا نهي من الله سبحانه ان يعطي اي جزء من موده للكافر وان يعطي الموده دي قال تعالى لا تجد قوما وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان هؤلاء الذين يتبرؤون من كل هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله أولئك كان الذكر بهم الإيمان واضح قال الله تعالى أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار القائمين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله المفلحون يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي لا يجتمع هذا وهذا لا يمكن شخص يجتمع في قلبه المواد لمن حاد الله ورسوله وأيضا في نفس الوقت يوجد ولاء للمؤمنين لا يمكن أن يجتمع هذا وهذا أيضا فلا يكون عبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعالاته أو لو كان أقرب الناس إليه وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره، فإن هذا الإيمان إنما هو أيها الأحبة الكرام إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صرفها. واضح؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى نقطة مهمة في الدرس، وهي وجوب موالاة الله ورسوله وعباد المؤمنين. ونبدأ بالنوع الأول وهو موالاة الله عز وجل. أولا الموالاة لله عز وجل، موالاة الله عز وجل، لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه هو سبحانه وتعالى هو الولي، وهو الذي تولانا في كل شأن من شؤوننا. واضح؟ ولا يجوز ابدا ان نتخذ معه او من دونه اولياء ولو ولي واحد، فالله تعالى ان يتخذ من دونه اولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الايه الاولى من سوره الانعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واضح؟ ثم الذين كفروا بربهم ماذا؟ يعدلون. ماذا يعدلون؟ القول الصحيح في ماذا يعدلون أي يعدلون بالله غيره في العبادة والمحبة والموالاة، يعدلون غير الله بالله. واضح؟ يعني كأنهم يعدلون أيضا الله، ولكنهم انظروا يعدلون بالله تعالى غيره في العبادة والمحبة والموالاة، لا قد عدلوا بربهم ثم الذين كفروا بربهم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى بئس للظالمين بدلا. وبئس الله وما حبته وموالاته لغيره سبحانه وتعالى من الانداد الشركاء للباطل. المسلم الحق أيها الأحبة الكرام هو الذي يتخذ الله وليا، يتخذ الله وليا ويرضى بموالاته سبحانه وتعالى لما سواه، ويعتقد اعتقادا جازما أن ولاية الله عز وجل هي التي تنفع في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. و من هذا يفهم أن الله هو الولي المؤمنين وهو خير الناصرين لهم، ففي ولايته وطاعته سبحانه وتعالى غنى وكفاية عن طاعة الكفار وموالاتهم. فيجب على المسلم أيها الأحبة الكرام أن يكون الله عز وجل هو وليه ويتقرب إليه بكل ما تطيع من القول والعمل. فالله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى النوع الثاني من الولاء. إذا النوع الأول من الولاء أن والي الله عز وجل وتتخذه وليا أي ربا معبودا ناصرا محبوبا. النوع الثاني موالاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم أيها الأحبة الكرام من لوازم محبتنا لله عز وجل أن نحب من أرسله الله عز وجل، لا سيما وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وجوب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجود موالاته في كثير آيات ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع. الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وانظر مرة أخرى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض العلماء هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك والضلال، وهو صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى النجاة. كلام جميل يدخل ماء الذهب. النبي أولى بالمؤمنين لماذا؟ من حكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاة، وأما أنفسنا يدعونا إلى الهلاك ونال عين الله. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وموالاته، فمن ذلك ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجهارا غير سر يقول: إن آل أبي ليسوا بآبائي. انظر كيف أستمع جيدا كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي ليسوا بآبائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأي مؤمن بعد نفره وبعد زياره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مؤمن، فإن هذا الشخص من كان إماما منه، فإن هذا الشخص يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان بعيدا النسب بعيدا الوطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن هناك موالاة متبادلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يوالينا ويحبنا، ونحن أيضا نواليه ونحبه شباه وآباؤنا وأمهاتنا، ونسأل الله التوفيق. طيب، النقطة التي بعد ذلك التي نريد أن ننتقل إليها هي نقطة موالاة عباد الله المؤمنين. نحن تكلمنا عن موالاة الله وموالاة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ندخل في موالاة عباد الله المؤمنين. ولا يخفى أيضا على حضراتكم أيها الأحبة الكرام أن من مقتضيات محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ محبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحب إخوانك المؤمنين وجماعة المسلمين، فأنت فيهم تقرأ ما أنزل الله إليك، تشتري معهم الطاعة وكذا وكذا، فهؤلاء تجد محبتهم في الله. واضح؟ هؤلاء تجد محبتهم في الله ومناصرتهم من أجل دين الله عز وجل. وقد دلت الأدلة أيها الأحبة الكرام من الكتاب والسنة على وجوب محبة المؤمنين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وتأمل هذا الكلام الرباني العظيم الإلهي في هذا القرآن الكريم عندما يعقد بيننا هذا العقد. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهو يعقد بيننا هذا العقد، عقد الولاء الأخوة. ويقول هنا في هذه الآية التي قرأناها قبل قليل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقوله سبحانه وتعالى: بعضهم أولياء بعض، أي في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة والتعاطف. وقال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد. سبحان الله، انظر، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر جسده بالسهر والحمل. وهذا سبحان الله يعني قليلا في بلادنا هذا جدا. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر جسده بالسهر والحمل. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها، أو ما وما أعددت بالساعة؟ قال: حب الله ورسوله. إذا ماذا أعد للساعة هذا الرجل؟ قال: حب الله ورسوله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال: أنا. فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل أعمالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا أظل إلا ظلي. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. فهذه الأدلة أيها الأحبة الكرام على وجوب محبة المؤمنين وموالاتهم ومراقبتهم ودفع الأذى عنهم، وغيرها من أدلة الكثير والكثير. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذين يعادون المؤمنين ويعادون من دان الإسلام وعمل به ودعا إليه ويسعون لإيصال الشر إلى هؤلاء المؤمنين ويسعون في تشريذهم عن ديان الإسلام، إن هؤلاء المجرمين على خطر عظيم في خروجهم من الإسلام والعياذ بالله، كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا حديث قدسي. تعالوا أيها الكرام إلى الجانب الآخر من جوانب الموضوع، وهو البراء. وتعالوا نقضي معه ما بقي من الوقت في هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، إن البراءة من الكفر والكافرين واجبة، ولو كان هذا الكافر من القرابة في النسب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا العدو وعدوكم أولياء. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فانظر كيف أن الله تعالى جعل القرابة في النسب ليست عذرا في المحبة أو للمحبة، حتى وإن كان الكافر هذا هو الأب أو الأخ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، أدوا معنى أيها الأحبة الكرام، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. واضح؟ فنهى سبحانه وتعالى في الآية الأولى المؤمنين عن مولاد وموادة أقرب الناس إليهم إذا كانوا كفارا، وبين أن الذي يتولى أباه أو أخاه الكافر ظالم لنفسه يحمل نفسه على محمل قد حرمه الله عليها. كيف يكون ظالم لنفسه؟ لأنه حمل نفسه على محمل قد حرمه الله على النفس. واضح؟ فيكون هذا ظلم للنفس، فمواد الكافرين وقوة في المحرم وهو ظلم للنفس. واضح؟ انتبه أيها الأحبة الكرام، تولي الكافرين يكون بالقلب وبالفعل وبالقلب والفعل أيضا. فأما التولي بالقلب للكافرين والعياذ بالله فتكون بمحبتهم، التولي بالقلب للكافرين يكون بمحبتهم وموادتهم والرضا عنهم وموافقتهم بالقلب. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، لأن نفس الإيمان أيها الأحبة الكرام، نفس الإيمان ينافي موادتهم. واضح؟ ولا يمكن أن يجتمع إيمان بالله ورسوله وتولي بالقلب ما أحد الكافرين عليهم. فالإيمان لا يتولد الكفار بالقلب ضد من إذا ولد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله عز وجل والرضا عنهم. فمن والى أيها من والى الكفار بقلبه ومال إليهم فهو كافر على كل حال والعياذ بالله. من والى الكفار بقلبه ومال إليهم بقلبه فهو كافر على كل حال. فإن أظهر موالاته بلسانه أو بفعله عومنا في الدنيا بكفره وفي الآخرة يخلد في النار أعوذ بالله. وإن لم يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالإسلام ظاهرة فإن هذا له معصوم الدم والمال وهو أي حبة رام لمن ولى الكفار بقلبه وماله أو كافر على كل حال. إن أظهر موالاته بلسانه أو بفعله عومنا في الدنيا بكفره وفي الآخرة يخلد في النار. وإن لم يظهر ذلك بفعله ولا قول بفعله ولا قول وعمل الإسلام ظاهرا فإنه يكون معصوم الدم والمال ولكنه موافق في أسفل في النار لأنه يوالي الكفار بقلبه والعياذ بالله. إذا هذه النقطة أرجو انتباه الانتباه الأخرى جميعا إليها أعيدها مرة أخرى إن شاء الله. من والى الكفار بقلبه ومال إليه فهو كافر على كل حال. فإن أظهر موالاته خلاص هو يوالي بقلبه. إن أظهر موالاته بلسانه أو بفعله فإن المعامله في الدنيا بكفره خلاص أظهر ما في قلبه والعياذ بالله. وفي الآخرة ماذا يكون جزاؤه؟ الخلد في النار والعياذ بالله. فإن الكفار جميعا يخلدون في النار ولا يدخل واحد منهم الجنة حتى يجعلهم في كم الخيار. واضح؟ طيب فإن كان قلبه قد والى الكفار ومال إليهم ولكن في الظاهر لا يظهر هذه الموالاة للكفار والعياذ بالله ولكن يظهر عادي أنه مسلم. واضح؟ فلن يظهر ما لهذا ولا مال القلب للكفار ولن يظهر ذلك بقول ولا بفعل. فإنما في هذه الحالة لا نقصد لأن يجب عليك أن يكفر في الظاهر طبعا لكن الله الذي يعلم في الباطن. وسوف يعني والعياذ بالله يعذب علينا شديدا في درك الأسفل من النار فإنه موافق أبطل الكفر وموافق الكافرين وأظهر أنه يعني مع المؤمنين ومحب الناس. طيب قد يقول قائل ولكن بعض الناس قد يكرهون. نقول نحن الآن نتكلم في التولي بالقلب والقلب لا إكراه عليه. فالإكراه لا ينفع أحدا فيما يتعلق بالرضا القلبي والميل الباطني للكفار أبدا لأن لا سلطان للإكراه على القلوب. وإنما الذي يعلم ما في القلب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. قد تكره بدني قد تكره جسمي قد تكره إكراه في أشياء ظاهرة لكنك لا تكره أبدا. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ومن عليهم غضب عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فانظر عندما ذكر الله الإكراه ذكر أنه لابد أن يكون القلب ماذا؟ مطمئنا بالإيمان. طيب النوع الثاني من تولي الكافرين التولي بالفعل. إنسان يفعل الموالاة للكافرين بالفعل ولا بالله كأن يعاونهم بالمال أو يعاونهم بجسمه أو يعاونهم برأيه ويناصرهم على المسلمين. واضح؟ فإن أيها الأحبة الكرام من موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب أبا عنهم أي دفاع عنهم وهذا من نواقض الإسلام ومن أسباب الردة نعوذ بالله من ذلك. واضح؟ إذن كمان يظاهر الكفار ويعينهم وينصرهم على المسلمين ويمدحهم ويدافع عنهم وهكذا وخلاص هو يعني لها قلبا وقائدا مع الكفار فهذا يكون ناقض الإسلام ويكون والعياذ بالله قد ترك وسد عن دينه والعياذ بالله. هكذا قال أهل العلم. ويقول الإمام الطبري شيخ المفسرين في تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين الذين يعملون. قال الطبري في تفسير هذه الآية: من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليه على دينه ويظاهره على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه والعياذ بالله، لأنه ارتد قال الشيخ الطبري بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. واضح أيها الأحبة الكرام؟ بالنسبة للسؤال الذي جاءنا إن شاء الله سيأتي إجابته بعد قليل إن شاء الله. يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية ورجاء تفسير الطبري، يقول: من يتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينه ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. قال الله تعالى: سأقرأ عليكم الآية مرة أخرى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال الله تعالى بعد ذلك في نفس الآية مباشرة: قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه، إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه. طيب يعني إلا التقي، إذا التقي في حالة الاستضعاف والإكراه. يقول الطبري في تفسيره: إلا أن تتقوا منهم تقاه، يقول إلا أن تكونوا في سلطانهم، يعني في سلطان الكفار، فتخافوهم على أنفسكم فتظهرون لهم الولاية بألسنتكم وتعمدوا إلى العداوة. الله أكبر، وتعمدوا إلى العداوة ولا تشيعوهم على ما هم عليه من كفر ولا تعينوهم على مسلمين بفعل. يثني الإمام الطبري ويقول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفوهم في الدين. واضح النقل الذي ذكره الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس: إلا أن يكون، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفوهم في الدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: التقاء التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وعن مجاهد في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، تتقوا منهم تقاه، قال مجاهد: إلا مصانعة في الدنيا، مصانعة هكذا. واضح؟ طيب هناك أيها الأحبة الكرام صور أقل ودون صورة التولي المطلق التي تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. ما هي الصور التي هي دون وأقل من درجة صورة التولي؟ وطبعا وإن كانت هذه الصور أيضا مثل ما نقولها الآن طبعا بلا شك أنها محرمة ولا تجوز أبدا، وصاحبها آثم وقد وقع في معصية، ولكنها أقل صور، أقل ودون صورة التولي المطلق التي تكفر صاحبها والعياذ بالله. هذه الصور من موالاة الكافرين التي هي دون صورة التولي المطلق المكفرة التي سبقت، التي لا تنجي الإنسان من الملة بمفردها ولكن تعد من باب المعاصي والآثام. هذه الصور منها البشاشة والطلاقة في وجوههم والثناء عليهم، واحد يمدح فلان عشان كذا، هذا ممتاز وعن كذا وهذا كذا، ويأخذ يمدح الكافر مدحا يرفع قدره مثلا. طبعا هو لا يمدح دينه، إذا مدح دينه فهو قد تبعه على دينه والعياذ بالله. إنسان يمدح الكفر يقول أن دين الكفر هذا دين كذا وكذا وكذا، أو يمدح شخص لأنه كافر من أجل أنه كافر غضبا بدينه ومدحا لدينه، طبعا هذا قلنا أن هذا كفر والعياذ بالله. لكن الثناء غير ذلك، الثناء عليهم ليس من أجل دينهم وإعجاب لدينهم ومدحا لدينهم، ولكن الثناء عليهم في غير ذلك وبدئهم أيضا بالسلام، هذا أيضا من الصور من الموالاة التي هي دون صورة التولي المطلق المكفرة التي سبق الكلام عنها. وكذلك توسيع الطريق لهم وتهنئتهم في أعيادهم وزيارتهم وتشييع موتاهم وتوليتهم بعض الولايات من مصالح المسلمين أو العمل تحت ولايتهم دون ضرورة إلى غير ذلك من الصور التي لا تلتحق بالمناط المكفر إذا سلمت بواطن أصحابها. يعني لابد أن تكون بواطن ماذا؟ طبعا سليمة. طبعا هذه الصور لا تلتحق أصحابها بالكفر إذا سلمت بواطنهم، لكن فعليها لا يسلمون من الإثم والمعصية والعياذ بالله. واضح؟ طيب هل هناك صور من المعاناة المباحة بين المسلم والكافر؟ لعل هذا يعني يكون فيه إن شاء الله إجابة عن سؤال الأخت التي سألت. نعم هناك صور أخرى من المعاملات مباحة بين المسلم والكافر كالبيع والشراء طبعا إلا بيع ما استعين به على المسلمين. لا يجوز أن تبيع للكفار شيئا يستعينون به على المسلمين. فالبيع والشراء وعيادة الكافر كل هذه من المعاملات المباحة بين المسلم والكافر. البيع والشراء وعيادة الكافر في مرضه لغرض دعوته إلى الإسلام طبعا إذا كان ممن يرجى إجابته للإسلام. وكتهنئة المسالمين من الكفار بزواج مثلا أو بولد مثلا. لكن طبعا لا يهنئهم بأعيادهم الباطلة. واضح؟ يعني تهنئة الكافر يعني لك جار مثلا كافر وعياذ بالله نصراني أو يهودي أو غير ذلك وتزوج مثلا أو تزوجت بنته وأنت تطمع في وترجو إسلامه وترجو إجابة أن يجيب الدعوة الإسلام فتهنئه على هذا الزواج أو تهنئه بالمولود الجديد. هذا من المعاملات إن شاء الله المباحة بين المسلم والكافر بغرض دعوته إلى الإسلام إن كان ممن يرجى إجابته. لكن لا تجوز التهنئة بأعيادهم الباطلة كالكريسمس طبعا ونحو ذلك. كما يجوز للمسلم أن يتلقى من غير المسلم يعني يتلقى من الكافر ما ينفعه من العلوم الدنيوية. ما ينفعك من العلوم الدنيوية عندما تنعدم الاستفادة من المسلم التقي ولا يمكن هذه الاستفادة من المسلم التقي فإذا لم يكن للمضطر إلا ركوب الأسنة فلا بد له أن يركبها وماذا عليه أن يفعل. فيجوز في هذه الحالة إن شاء الله أن يتلقى من غير المسلم ما ينفعه من العلوم الدنيوية. وينبغي أيها الأحبة الكرام في هذا المقام الذي نتكلم فيه الآن أن نفرق بين تحريم موالاة الكفار وبين الأمر بالعدل والبر والقسط معهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن وإباحة تبادل المصالح بما يعود بالنفع للمسلمين. قد قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين من القسط من العدل يعني. واضح؟ وعن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. طبعا أسماء الله أعلم هي ليست أسماء بنت الذكر إنما هي أسماء أخرى طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. الضر والله أعلم أن أسماء هذه ليست أسماء بنت الذكر فيما أتذكر الآن والله أعلم. طيب فانتبهوا أيها الأحبة الكرام إلى هذه النقطة. في الحقيقة أن ضبط هذه النقطة يريحنا من كثير من المشاكل التي تظهر في هذا الموضوع. لأن بعض الناس عندما تتكلم عن كره الكافرين وموالاة الكافرين وأنه لا يجوز أن توالي الكافر أبدا بحال من الأحوال وأن من والاه فقد كفر وأن هذا الأمر جزء من عقيدتنا وأن الكفار في الدرك أسر في النار خالدين فيها أبدا وأن كل دين غير دين الإسلام هم دين باطل صاحبه في نار جهنم مع فرعون وهامان وجنودهما. هذه عقيدتنا لا شك فيها. لكن بعض الناس عندما يسمعون منا هذا أو نحن يتكلمون يخلطون مشابهة بين هذا الموضوع وبين التعامل وكيف نتعامل معهم. لابد أن نعرف ما هو موقفنا العقدي كما قلت الآن وما هو موقفنا العملي. الموقف العملي مع الكافر قد يتغير قد يكون يجب عليك أن تعامله بلطف ولي مثلا حتى تدعوه الإسلام مثلا. ففرق بين الموقف العملي والموقف ماذا؟ العقدي. الموقف العقدي من كل إنسان مسلم واضح هو الكره والبغض والعداوة والبراءة كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم إلى آخر الآيات. هذا الموقف العقدي ثابت لا يتغير. فإذا أسلموا إخوانهم في الدين وأحبابنا وإن لم يسلموا فإنهم ليسوا إخواننا وليسوا بأحباب لنا. واضح؟ هذا الموقف العقدي. لكن الموقف العملي، الموقف العقدي لا يتغير، ثابت تجاه كل الكافرين، لكن الموقف العملي يختلف. فالمحارب يعني أنت الآن في ميدان الجهاد، مطلوب منك من المحارب هذا أن تقوله، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر ليس كذلك، قد يدعوك الموقف العملي إلى أن تتعامل مع الكافر بالتقية مثلا، لأنه هو عليها سلطان عليك وأنت تخاف منه في نفسك. وقد مثلا يجب في موقف ثالث تحتاج أن تعامل الكافر جيدا لأنه مثلا في أمل أن يسلم، فتعامله باللطف واللين حتى يسلم، أو يكون جارك مثلا فجارك فتعامله باللطف واللين حتى يتأثر بأخلاق الإسلام وهكذا. فالموقف العملي ليس معناه دائما أننا ما دام قلنا أنهم كفار وفي النار وكذا وكذا، الموقف العقدي يعني ليس معنى الموقف العقدي أننا لابد أن نقتلهم مباشرة وكذا، لا، لابد أن نفرق بين الموقف العقدي والموقف العملي. فالموقف العقدي ثابت واضح لا شك فيه، والموقف العملي قد يتغير حسب الظروف والأحوال وإمكانية الجهاد أو عدم إمكانية الجهاد الآن ونحو ذلك. فلابد من ضبط هذه المسألة حتى لا تفترق الأوراق، لا سيما على عامة الناس، ويفهم خطأ أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى دعاء فتنة وإدخال المجتمع في ما لا طاقة له الآن به. يعني الأمور طبعا حساسة وتحتاج إلى ضبط بالحق وليس بالباطل، ويعني ليس هذا كراء التفصيل، مكان التفصيل أكثر من هذا في هذا الموضوع. إذن تكون عقيدتنا واضحة وثابتة في قلوبنا ونتحرك من خلالها، وهذا التحرك يكون منضبطا بضوابط التعامل مع الكافر على حسب ما يقرره العلماء في ذلك، على حسب طبعا أحوال المسلمين وعلاقتهم وأحوالهم وظروفهم مع الكافرين. واضح؟ أرجو أن يكون هذا كلام واضحا للجميع. طيب، بهذا أيها الأحبة الكرام نرجو أن نكون قد أتينا بحول الله وقوته على نهاية هذا الفصل الدراسي في مادة العقيدة، فإن هذه المحاضرة التي سمعتموها هي المحاضرة الأخيرة في هذه المادة في هذا الفصل الدراسي. وإني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا أن جمعني بكم أيها الأخوة والأخوات على هذا الموقع المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا هكذا على غير أرحام بيننا وعلى غير دنيا نصيبها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة بفضله وكرمه، ويزاد التعارف إن شاء الله، ويزور بعضنا بعضه ونتعرف على بعضنا أكثر إن شاء الله في جنته سبحانه وتعالى. وندعو الله أن يجازيك في هذا الموقع المبارك ويجازي الجزاء القائمين عليه خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والاحتساب، وأن أوصيكم طبعا بالدراسة والاستعداد للامتحانات. جزاكم الله خيرا جميعا، وأشكركم على حسن تعاونكم معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن ينفع بكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم في ميزان حسناتي وأن يجعلني في ميزان حسناتكم، وأن يبارك لكم جميعا وفقكم الله لكل خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ضيائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.